ودلا وهديا في قيامها وقعودها من ابنته فاطمة. كانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. فقلت يوما يا رسول الله أراك تكثر تقبيلها وهي امرأة، هذه مو فتاة صغيرة حتى أنت تقبلها. قال لها لما عرج بي إلى السماء ناولني جبرائيل تفاحة من الجنة فأكلتها، فلما نزلت إلى الأرض التقيت بخديجة فحملت بفاطمة من تلك التفاحة فهي حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى الجنة قبلتها. نحن عندما نقف أمام هذه الرواية أن الزهراء تكونت نطفتها بشهادة أم المؤمنين من تفاحة الجنة ومن ثمرة الجنة، ماذا تعني لنا هذه الرواية؟ أنا أنقلك إلى بحث فلسفي يوضح لك مدلول هذه الرواية. هناك بحث بين الفلاسفة، ما هي العلاقة بين الروح وبين الجسد، بين الروح وبين الجسم، ما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ الجسم من عالم المادة، له حجم، له كتلة، له ثقل. الروح من عالم آخر، فكيف يتم التفاعل بينهما مع أن كل منهما من عالم يختلف عن عالم الآخر؟ ديكارت هذا الفيلسوف المعروف قال الروح والجسم يسيران في خطين متوازيين، أي أثر يظهر على الروح يظهر مقابله في الجسم. مثلا إذا أحس الإنسان بالخوف يظهر الأثر على الجسم وعلى قسمات الوجه، إذا أحس الإنسان بالجوع تتحرك يده لتناول الطعام، هما يسيران في خطين متوازيين، لكن إذا حدث بأحدهما حدث مقابله في الآخر. هذه النظرية تظهر لنا الثنائية بين الروح والجسم، يعني كأن الروح والجسم شيئان متغايران يسيران في خطين متوازيين، وهذا تأكيد لنظرية الثنائية اللي طرحها أفلاطون من آلاف السنين، وقال بأن الروح تقود البدن كما يقود الإنسان سيارته أو عربته. هذه نظرية خاطئة. ليش؟ لأن إحنا نرى تمازج واضح بين الروح وبين الجسم، نرى أن الإنسان بمجرد أن يخاف يظهر الأثر على وجهه، بمجرد أن يفرح يظهر الأثر على وجهه. علاقة الروح بالجسم علاقة تمازج، فلو كانا يسيران في خطين متوازيين لما حصل بينهما التمازج والتفاعل. هذه نظرية تؤكد على الثنائية، نظرية خاطئة. ما هي النظرية الصحيحة؟ فلاسفة المسلمون يقولون الروح درجة من درجات الوجود المادي. شلون درجة من درجات الوجود المادي؟ هل أبين لك هذا؟ يعني الآن مثلا أنت تجي إلى الحرارة تتخلي تأخذ الماء تخليه على النار، حرارة الماء تبدأ شنو؟ تتصاعد، زين؟ من 5 إلى 10 إلى 40 إلى 100. هذه الحرارة وجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد له شنو؟ درجات، إلى أن يصل إلى درجة التبخر، يعني تلك المادة المائية تتحول من مادة سائلة إلى مادة بخارية. هذا وجود واحد له درجات، إلى أن يصل في درجاته وتكامله يتحول من سائل إلى مادة غازية، مادة بخارية. نفس الشيء بالنسبة للمادة، المادة وجود له درجات، هذا الوجود ذو الدرجات يتكامل ويتحرك ويتصاعد إلى أن يصل إلى درجة وهي درجة التجرد. إذا وصل إلى درجة التجرد تحول إلى طاقة، وكانت تلك الطاقة هي شنو؟ الروح. الروح طاقة، لكنها درجة من درجات الوجود المادي. هذا الوجود المادي يتكامل يتصاعد يترقى في الدرجات إلى أن يصل إلى درجة تتجرد المادة فيها وتتحول إلى طاقة، وتلك الطاقة تسمى بالروح، تلك الطاقة تسمى بطاقة الروح. إذن الروح لا تنفصل عن هذا الوجود المادي، فهي درجة من درجاته، وبما أنها لا تنفصل عنه لذلك بينها وبينه تمازج وتفاعل، وهذا التمازج والتفاعل يصل إلى حد أن تؤثر الروح على الجسد والجسد على الروح. من هنا شلون أربط لك بقضية الزهراء؟ من هنا المادة التي تنشأ منها الروح تؤثر على الروح. أي مادة تنشأ منها الروح؟ المادة النطفة التي تنشأ منها الروح تنعكس آثارها على روح الإنسان. لاحظ مثلا ما ورد عن النبي محمد من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها. النطفة المتكونة من الخمر المسكر ينعكس أثرها على الروح التي تكونت من هذه النطفة. ما ورد عنه صلى الله عليه وآله إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. هو ما إلى ذنب، ولكنه تكون من نطفة معينة. هذه النطفة عندما استقرت في جدار رحم المرأة كانت نطفة مشوبة بالقلق، نطفة مشوبة بالجريمة، نطفة مشوبة بالإثم والذنب. وهذا الشوب، شوب هذه النطفة بقلق الجريمة وبقلق الذنب ينعكس على من؟ ينعكس على الروح التي تكونت من هذه النطفة. إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. إذن الروح تتأثر بالنطفة التي تتكون منها، لأنها درجة من درجات تكامل النطفة، فهي تتأثر بها تأثرا واضحا. لذلك مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق جساس. من هنا نفهم أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق روحا طاهرة من شوائب وأدران المادة خلقها وخلق نطفتها من تفاحة الجنة، تفاحة من سدرة المنتهى تكونت من الشذا والبهى، ذابت بصلب المصطفى فزدها وأشرقت من نوره الزهراء من تربة الأرض وماء الجنان تكونت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء. وهذا ما تؤكده الأحاديث الكثيرة. مثلا إذا أنت تقرأ في كنز العمال الجزء السادس 219 ينقل عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله أنه إنما سميت فاطمة بالزهراء لأنها إذا قامت إلى محرابها أزهر نورها لأهل السماء كما يزهر الكوكب لأهل الأرض. إذن هذا المحور الأول المتعلق بنشأة الزهراء. نجي إلى المحور الثاني المتعلق بالأدوار الاجتماعية للسيدة الزهراء سلام الله عليها. نحن نقرأ الزهراء من ناحية ومن خلال أدوارها الاجتماعية. هناك أدوار ثلاثة للزهراء: دورها كفتاة، دورها كزوجة، دورها كأم. نجي نسلط الضوء على كل دور من هذه الأدوار الثلاثة. الدور الأول دور الزهراء كفتاة. كيف تعامل النبي مع هذه الفتاة؟ وكيف نتعامل نحن الآباء مع فتياتنا؟ أنت إذا عندك فتاة كيف تتعامل معها؟ وكيف تعامل النبي مع ابنته فاطمة، مع الفتاة فاطمة؟ إحنا إذا ناخذ نظرة لمجتمعاتنا ونتأمل في علاقة الأب بابنته، نتأمل في علاقة الأب بالفتاة، نلاحظ أن علاقة الأب بالفتاة في مجتمعاتنا تتركز على أمرين. الأمر الأول حصر الفتاة في الهموم الدراسية، يعني الأب يركز على أن ابنته زين تهتم بدراستها، تهتم بمستواها، تهتم بمعدلها، ويقوم الأب بتوفير وسائل الراحة لهذه البنت بحيث لا تنشغل عن دراستها بشيء آخر وتبقى كالطفلة المدللة إلى حين يأتي موعد زواجها وانتقالها من هذا البيت إلى البيت الآخر. الأمر الثاني، لاحظ أن الأب ما يشرك الفتاة في أي هم، كأنها ما لها شغل، هذه فقط مثل الزهرة الموجودة في البيت، يجي يوم واحد جنو يقطف هذه الزهرة. الأب ما يحاول يشرك هذه الفتاة في أي أمر من أمور الأسرة، خليها بعيدة عن قضايا الأسرة، عن هموم الأسرة، عن هموم المجتمع. ليش؟ لأن الآباء تتركز في أذهانهم نظرتان. النظرة الأولى هو أن القيادة للذكر، أنثكم ما لها شغل بالقيادة، بما أن الأنثى لا ربط لها بالقيادة، السيادة والقيادة للذكر، إذن الأنثى كائن عاجز عن اتخاذ القرارات، كائن عاجز عن اتخاذ الرأي، كائن عاجز عن المشاركة في الهموم الأسرية أو الهموم الاجتماعية. هذه النظرة، نظرة الأب للأنثى بهذه النظرة، تجعله نعم يهمش الفتاة عن الهموم الأسرية والهموم الاجتماعية. النظرة الأخرى يقول لك طيب هذه مو معدل هذا البيت، هي معدل بيت آخر، بما أن هذه الفتاة معدل بيت آخر ولمنزل آخر فلا داعي لأن نشغلها بهموم هذا المنزل وقضاياه وخلافاته ووفاقاته، بل نجعلها معدل لمنزلها الذي ستستقر فيه وستبقى فيه في مستقبل أيامها. هذه التربية تربية خاطئة. لماذا؟ لأن نحن ماذا ننتظر من الفتاة؟ نحن ماذا نرغب من الفتاة؟ نحن ننتظر من الفتاة مستقبلا أن تكون جهازا كهربائيا يعمل في بيت الزوج بحيث تقوم بوظيفة الثلاجة والغسالة والمطبخ وأشباه ذلك. هذا هو الدور الذي ننتظره لبناتنا وفتياتنا في المستقبل، أنها كسائر الأجهزة الكهربائية التي تتحرك في بيت زوجها؟ لا، نحن ننظر إلى الفتاة كإنسان يشارك في المجتمع، يشارك في الفعاليات الاجتماعية، يشارك في الفعاليات الثقافية، يشارك في الفعاليات الخيرية. الدور المنتظر لهذه الفتاة أن تكون عنصرا فاعلا في مجتمعها بمختلف الفعاليات وبمختلف الحقول وبمختلف الأجواء. إذا كان هذا الدور هو الذي ينتظر الفتاة فلا بد من إعدادها من يوم هي شنو؟ فتاة. لا بد من إعدادها لدورها الاجتماعي الحيوي منذ أن تكون فتاة، من حين كونها فتاة. كيف؟ الأب لازم يعطيها ثقة بنفسها، يجلس معها، يتحدث معها، يطرح عليها بعض الهموم الأسرية، يطرح عليها بعض الهموم الاجتماعية، يحاول أن يشجعها على أن تقول رأيا، على أن تطرح قرارا، على أن تطرح مشورة، على أن تطرح مفهوما. إذا شجع ابنته على أن تشترك في بعض الهموم الأسرية والاجتماعية منذ كونها فتاة صارت واثقة بنفسها، واثقة بشخصيتها، واثقة برأيها، واثقة بعقلها وقرارها، وأصبحت إنسانة ذات شخصية، ذات قرار، ذات رأي، يمكن أن تؤهل في المستقبل لأن تقوم بدور اجتماعي حيوي. مع الأسف حتى الإعلام العربي، أنت تشوف الإعلام العربي اللي ليل نهار يصيح حقوق المرأة وحقوق المرأة، وهو أول من يظلم المرأة، وهو أول من يبخس حقوق المرأة. ليش؟ شوف هذا الكاتب سامر أبو بكر، كاتب استقراء جيد، يقول لك أهم المجلات في العالم العربي اللي تتحدث عن المرأة ثلاث مجلات: زهرة الخليج، وسيدتي، ها، ومجلة لها، مجلة اسمها لها، ثلاث مجلات. إنه يحصر اهتمامات المرأة في هذه الاهتمامات الشكلية وفي هذه الاهتمامات المادية، ويعلم المرأة منذ صغرها على أن تنهج هذا النهج السطحي الضئيل المتقوقع في القضايا الشكلية وفي القضايا المادية. لذلك الأب، الأم، الأسرة ينبغي أن يلتفتوا من الأول أن الفتاة يجب أن يكون أفقها أرحب وأوسع من هذه القضايا الشكلية ومن هذه القضايا المادية. والفتاة عليها أن تبادر لأن تتثقف، لأن تتعلم، لأن تتعرف على أوضاع أسرتها وأوضاع مجتمعها، لأن تكون شخصية فاعلة مهمة متحركة في هذا المجتمع الذي يحتاج إلى عطاء الرجل وعطاء المرأة أيضا. نحن هذا واقعنا، ولكن كيف تعامل النبي مع الزهراء؟ هل تعامل معها كطفلة مدللة لا يشركها في أي قضية ولا يطرح عليها أي هم من الهموم؟ نحن نرى أن النبي أقحم الزهراء في قلب المشكلة، أقحم الزهراء في قلب المعركة، أقحم الزهراء في قلب الهموم الأسرية والاجتماعية التي كان يعيشها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. حياة عاشتها الزهراء حياة جهاد ونضال وآلام منذ طفولتها. الزهراء كانت مع النبي عندما حوصر في شعب أبي طالب وتحملت الآلام والمعاناة. النبي صلى الله عليه وآله في مكة إذا خرج بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها، إذا خرج ورجع يرجع وهو منهك مثقل، دماؤه تسيل، جراحه تدمي، من الذي يستقبله؟ من الذي يمسح الدماء عنه؟ من الذي يخفف الألم عنه؟ من الذي يحتضنه؟ من الذي يكلأه؟ من الذي يداريه؟ فاطمة، لأن النبي علمها أن تكون كذلك، علمها أن تعيش الهم، علمها أن تعيش المعركة، علمها أن تعيش القضايا الاجتماعية والرسالية منذ طفولتها. أشركها في الأحداث، أقحمها في الأحداث، إلى أن لقبها بأم أبيها. بل يذكر الواقدي في المغازي يقول في معركة أحد: جئنا عشر نسوة في مقدمتهن فاطمة بنت محمد. وهن يحملن الطعام والشراب ويسعفن ويداوين الجرحى. طبعا كل امرأة تختص بالجريح الذي هو رحم لها، الذي هو محرم عليها. الزهراء أشركت في الأحداث، أقحمت في الأحداث منذ أن كانت فتاة. يقول ثوبان: آخر من يودع النبي فاطمة، وأول من يستقبل فاطمة. ويقول ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب الجزء الرابع، راجع هناك، يقول: دخل عليها يوما فرآها وجعة، قال: ما تجدين يا بني؟ قالت: إني لوجعة ويزيدني ألما أني لا أجد طعاما. قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ إذن هذا دور الزهراء كفتاة. نجي إلى الدور الثاني، دور الزهراء كزوجة. من الطبيعي يا إخوان أن الزوجة أول حلم تطمح إليه هو السعادة الزوجية. المرأة بمجرد أن تدخل إلى بيت الزوج، الحلم الذي يراود ذهنها هو ماذا؟ حلم السعادة الزوجية. كيف تحصل على السعادة الزوجية؟ هنا لابد أن نبحث ما هو الميزان في السعادة الزوجية. كيف يعني نعتبر أن الزواج سعيد، وكيف نعتبر أن الزواج تعيس؟ ما هو الميزان في السعادة الزوجية؟ أذكر لك هنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى: عندما تراجع عالم المعرفة عدد 175 يتكلم عن سيكولوجية السعادة ويتحدث عن السعادة الزوجية. السعادة الزوجية ما هي؟ ما هو تعريفها؟ السعادة الزوجية في نظر بعض علماء النفس لها لونان، سعادة سلبية وسعادة إيجابية. السعادة السلبية هي الشعور بالرضا، أن يشعر الإنسان بأنه راض عن زواجه. الشعور بالرضا عن الزواج يحقق السعادة السلبية، أنا راض بما حصل. وأكو لون آخر يسمى بالسعادة الإيجابية، وهو الشعور باللذة، الشعور بالبهجة، هذا أعظم من الشعور بالرضا، لأن الإنسان قد يرضى لأنه لا يجد بديلا، يرضى بهذا الزواج لأنه لا يجد بديلا، أو يرضى بهذا الزواج لأنه إذا قارنه بزيجات أخرى وجده أفضل وأهدى فيرضى به. إذن السعادة الإيجابية ليست هي مجرد الشعور بالرضا، بل أكثر من ذلك، الشعور بالبهجة، الشعور باللذة، الشعور بالاستمتاع، هو المحقق للسعادة الزوجية بالمعنى الإيجابي. أخذت دراسات على 131 امرأة، سألوهم ما هو المقياس في السعادة الزوجية، انت كامرأة كيف ترين السعادة الزوجية؟ 131 اغلبهن قلنا سعادة المرأة في الزواج ان تجد زوجا يصغي اليها ويتفهم كلامها. يعني سعادة المرأة ليست في العلاقة الجنسية ولا في العلاقات الأخرى، سعادة المرأة السعادة الزوجية أن تجد زوجا يصغي إلى حديثها ويتفهم كلامها ومشاكلها وآلامها، هذه هي السعادة الزوجية بنظرها. زين، هذه نظرية. نظرية أخرى أيضا الدكتور إبراهيم علوش، هذا أستاذ في جامعة عمان بالأردن، أستاذ اقتصاد، ينقل عن شاب استرالي، يقول هذا الشاب الاسترالي أنشأ معهد في استراليا سماه معهد السعادة. إذا تريد تأخذ كورس في السعادة تروح لهذا المعهد، تدفع $140 يعلموك ساعة واحدة كورس عن شنو؟ عن السعادة، السعادة الزوجية. السعادة الزوجية في نظر هؤلاء هي بالتوازن في إشباع الغرائز. يعني الإنسان عنده مجموعة غرائز، عنده غريزة زين الجنس، عنده غريزة حب الأموال، عنده غريزة الفضول واكتشاف الأشياء. التوازن في إشباع الحاجات هو قمة السعادة، وهو الميزان في السعادة الزوجية. احنا نتعرض الى النظرية الثالثة، نظرية فاطمة الزهراء. الزهراء ماذا تقول عن السعادة الزوجية؟ ما هو الميزان في نظر السيدة الزهراء بالنسبة للسعادة الزوجية؟ لاحظ معي فكر الزهراء من خلال تصرفاتها وسلوكها يقرر لنا أن السعادة الزوجية عندها هي أن المرأة الهادفة إذا حققت أهدافها من خلال الزواج فقد حصلت على السعادة الزوجية، وإلا فلا. المرأة لازم تصير امرأة هادفة، المرأة لابد عندها هدف من الزواج، ليس الهدف من الزواج أنها تلد وتنجب وتشبع غريزة زوجها، هذا ليس هدفا من الزواج. هدف المرأة الذي يليق بها كإنسانة واعية عاقلة، هدف المرأة من الزواج أنها تكون مصدر عطاء. المرأة كما في الرجل مصدر عطاء، يعطي المجتمع، يغذي المجتمع من طاقاته، من قدراته، من مواهبه. المرأة لابد أن تكون هادفة، وهدفها يجب أن يكون هو أن تكون مصدر عطاء. فإذا كان الزواج ساعدها على تحقيق أهدافها فقد حصلت على السعادة الزوجية، وإلا فلا. خلينا نشوف الزهراء سلام الله عليها. هناك عدة سلوكيات للزهراء تؤكد لنا أن السعادة الزوجية بتحقيق أهداف المرأة الهادفة. شوف الصورة الأولى، الزهراء لا ترى للأمور المادية أي قيمة أبدا، تعتبر القضايا المادية مجرد وسيلة وليست غاية. أنت عندما تقرأ حياة الزهراء كم كان مهرها؟ 500 درهم أو 480 درهم، زين، على اختلاف الروايات. بماذا اشتري لها؟ ماذا اشتري لها من مهرها؟ قميص ب7 دراهم، خمار ب5 دراهم، سرير مزمل بشريط، قطيفة سوداء خيبرية، فراشان من خيش مصر، أحدهما محشو بليف والآخر محشو بصوف الغنم، رحى لكي تطحن عليها، قعب لللبن، شن للماء، مخضب من نحاس، ستر من صوف رقيق. والإمام علي فتح تلك الدار، كيف فتحها؟ فرشها بالرمل اللين، ووضع حصيرا هجريا وبسطا من الليف ومخاد من الليف، وتشكل الأثاث، وتشكلت الأسرة العلوية الفاطمية. ربما واحد يقول ذاك الزمن خب ما كان في أثاث، ما كان في فراشات لا هندية ولا بريطانية ولا شيء. لا، كان هناك أثاث فخم من اليمن، من الشام، وكان أثرياء قريش يعيشون على ذلك الأثاث الفخم، وكان بإمكان النبي أن يحضر لها أرقى أثاث لكي تعيش عليه وتتنعم به. ولكن الزهراء كانت تنظر لهذه القضايا المادية مجرد وسيلة للعيش لا أكثر من ذلك، وليست غاية وليست هدف. لذلك عاشت مع هذه المظاهر المادية المتواضعة البسيطة. الصورة الثانية، لاحظ الزهراء سلام الله عليها في تعاملها مع السعادة الزوجية. الصورة الثانية أن الزهراء عليها السلام تركز على التعاون بين الزوجين. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ضمن علي للزهراء أن يحتطب ويستقي ويكنس البيت. الإمام علي هو يكنس البيت. وضمنت له أن تطحن وأن تعجن وأن تخبز، يعني هو يتولى جزء من الأعمال وهي تتولى جزء من الأعمال. هذا مظهر لتعاون الزوجين. الزوج يعاون زوجته في بعض الأمور المنزلية، والزوجة تعين زوجها في عمله، في جهده، في شغله. تعاون الزوجين مظهر من مظاهر السعادة الزوجية. الصورة الثالثة أن المحبة بين الزوجين، بين علي وفاطمة، ما كانت مجرد محبة عاطفية، بل كانت محفوفة بالتعظيم والإجلال. الزوج الذي يحب زوجته هو الذي يعزها ويحترمها، والزوجة التي تحب زوجها هي التي تحترمه وتجله وتكبره. النبي صلى الله عليه وآله لما زفت الزهراء إلى زوجها خاطب الإمام علي عليه السلام قال يا علي ادخل بيتك والطف بزوجتك وارفق بها فإن فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤلمها. يقول الإمام أمير المؤمنين فدخلت عليها فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر لا تريده، وكذلك هي ما أغضبتني يوما قط ولا عفت لي أمرا قط، وكنت إذا نظرت إلى وجهها تنكشف عني الغموم والأحزان. هذه علاقة مو علاقة محبة، أكثر من المحبة علاقة احترام، علاقة تعظيم، علاقة إجلال. الصورة الرابعة للزهراء وهي أروع الصور، التركيز على الكمال الروحي، الأولوية للكمال الروحي وليست الأولوية لأي شغل ولأي هم آخر. الرواية تقول، البخاري يروي هذه الرواية، لاحظ في مناقب الإمام علي عليه السلام، مسلم أيضا يروي هذه الرواية، يقول استقت الزهراء بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكنست حتى اغبرت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد، فقال لها أمير المؤمنين هلا ذهبت لأبيك وطلبت منه خادمة يهيئ لك خادم يساعدنا على أمور المنزل؟ فذهبت وجدت أباها مشغول بالمسلمين ورجعت مرة أخرى. النبي عرف أنها تريد حاجة، أقبل إليها بعد ذلك. تقول الزهراء كنا على مضاجعنا، يعني مستعدين للنوم، فدخل النبي محمد فأردنا أن نقوم فقال على مكانكما لا تقوموا. ثم قال بني جئتني؟ قالت نعم. لماذا؟ أخبرته بذلك. قال ألا أعلماكما ما هو أفضل لكما من الخادم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إذا أقبلتما إلى منامكما فكبر الله 34 وسبحا 33 واحمدا 33. فكانت الزهراء عليها السلام تلتزم بهذا التسبيح في دبر وعقيب كل صلاة، فأصبح تسبيح الزهراء عليها السلام من المستحبات المؤكدة بعد كل صلاة. لاحظوا الزهراء ما تهتم بقضية الخادم، ما توفر الخادم، مع أنه أثر في صدرها، مجلت يداها، اغبرت ثيابها، مع ذلك لم تلتفت إلى كل هذا بعد أن علمها النبي درسا روحيا ورتبة روحية ترقى إليها. أنساها عشقها لله، وأنساها تعلقها بالله، وأشغلها ارتباطها بالله عن كل قضية مادية أخرى. فالزهراء تعلم كل امرأة أن السعادة الزوجية بأن تحقق المرأة أهدافها، أهدافها الكمالية، أهدافها الروحية، أهدافها الاجتماعية، وليست السعادة الزوجية بالقضايا المادية أبدا. نجي الآن إلى الدور الثالث للسيدة الزهراء، وهو دورها كأم. هنا لابد أن نلتفت إلى أمر، وهو ما هو الفرق بين تربية الأب وتربية الأم؟ الكل مسؤول عن التربية. الآية تخاطب الجميع، قوا أنفسكم وأهليكم، يعني رجل أو امرأة، هذا خطاب للجميع. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأب مسؤول، الأم مسؤولة، لكن تربية الأم في نظر علماء التربية أكثر تأثيرا على سلوك الطفل من تربية الأب. الأم أكثر تأثيرا على سلوك الطفل من الأب، لذلك القرآن يركز على الأم: وبالوالدين إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الأم يعني الأم المربية، لا الأم الطبيعية، لأن الأم قد تفارق الابن بمجرد الولادة. صل الأم المربية، الأم المربية بصماتها على سلوك الطفل أكثر من الأب. لماذا؟ راجع مجلة عالم المعرفة عدد 166، شوف علماء التربية يتحدثون عن الأمومة وأن الأمومة أقرب لسلوك الطفل من الأبوة. لماذا؟ لأن هناك ملامسات جسدية عاطفية بين الأم وبين الطفل تختزل نفسية الطفل وتقربه إلى أمه أكثر من لمسات الأب وأكثر من علاقة الأب. لاحظ مثلا علماء التربية يقولون نبض الأم، الأم عندما تأخذ الطفل تضعه على صدرها فيستمع إلى نبضها، نبض الأم أفضل وسيلة لتهدئة الطفل وإزالة الشوائب والغموم من قلبه، نبض الأم. لاحظ مثلا إرضاع الأم، طبعا كل الأطباء وعلماء النفس أيضا يؤكدون أن إرضاع الأم للطفل إرضاع طبيعي من لبنها يساعد على نمو النسيج الدماغي للطفل، يساعد على إعطاء الطفل حصانة ومناعة من الأمراض، يقلل التلوث بالميكروبات من الرضاع الصناعي ومن الحليب الصناعي. الرضاع الطبيعي لا يسقي الطفل لبنا فقط، بل يسقيه حنانا وعطفا ورأفة. لاحظ علماء النفس يؤكدون أن المناغات، شوف الأم عندما تناغي طفلها، يقولون هذه المناغات تجعل الطفل شخصية مستقرة مطمئنة. وأجريت دراسات كثيرة رأوا أن الطفل الذي يحظى بأكبر مقدار من مناغات أمه يكون طفلا اجتماعيا أكثر من غيره، يصير إنسان اجتماعي صاحب أخلاق صاحب تعامل مع الآخرين أكثر من غيره. مناغات الأم تؤهل هذا الطفل لأن يكون إنسانا اجتماعيا متفاعلا مع المجتمع أكثر من غيره الذي لا يحظى بهذا القدر من المناغات. إذن ملامسة الأم تختلف عن ملامسة الأب، قرب الأم يختلف عن قرب الأب، تأثير الأم تأثير سحري نافذ فاعل على سلوك الطفل. من هنا وظيفة الأمومة أعظم خطرا في مجال التربية والتأثير من وظيفة الأبوة في هذا المجال. لذلك أخواتنا الأمهات علينا أن يعين الدور المهم في تربية الطفل ويرجعنا إلى القدوة الأولى ألا وهي السيدة الزهراء سلام الله عليها. هذه المرأة كيف حولت أسرتها إلى أسرة عطاء. الزهراء حولت الأسرة العلوية الفاطمية إلى أسرة عطاء، إلى أسرة بذل، إلى أسرة تضحية. أكو واحد من هذه الأسرة ما كان مضحي؟ كلها أسرة تضحية، كلها أسرة عطاء، كلها أسرة بذل. بدأت التضحية بجراح الزهراء وانتهت بجراح زينب. كلها أسرة جراح، كلها أسرة آلام، كلها أسرة تضحية وعطاء. الزهراء صاغت هذه الأسرة بهذه الصياغة، صياغة الجرح، صياغة العطاء، صياغة البذل. لاحظوا الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفكل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن الجار ثم الدار. تعلم الطفل على أن يكون إنسان اجتماعي، على أن يشعر بغيره، على أن يشعر بمن حوله وهو طفل يافع حدث السن. الزهراء هي التي دفعت أطفالها لأن يتصدقوا بأرغفتهم، باتوا 3 أيام لا يذوقون إلا الماء. كلما مر مسكين أو يتيم أو أسير بهم تسابقت الأطفال قبل الأبوين، تسابق الطفلان للصدقة بأرغفتهم على هؤلاء المحتاجين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن المدرسة التي تعلم منها الحسنان هي فاطمة. فاطمة جعلت الحسنين فاطميين في جهادهما، في نضالهما، في تضحيتهما، في فدائهما. الزهراء هي التي صبغت الحسين بهذه الصبغة، وجعلت من الحسين إنسانا ذا عطاء، ذا تضحية، ذا بذل. الزهراء كانت أقرب شيء إلى قلب الحسين، وكان الحسين شديد التعلق بأمه الزهراء. ولذلك تسمع أنت من الخطباء يقولون: يوم 10 من المحرم التفت الحسين وإذا أخته زينب تناديه: أخي حسين قف قليلا حتى أتودع منك. وقف الحسين فنظر إليها فإذا هي قد لبست ثياب أمها الزهراء. الحسين لما رأى هذا المنظر، صور هذا البطل الشجاع، ارتعدت فرائصه. لما رأى هذا المنظر لم يستقر دقيقة واحدة، نزل من على جواده، أقبل إليها خاضعا خاشعا، وصل إليها قال: أخي قطعتني يا قلبي، ذكرتني بأمي الزهراء، وهذا أقرب شخص إلى قلبي الزهراء. وفعلا قالت له: اكشف لي عن صدرك ونحرك، وقبلته في صدره ونحره. ليش؟ قالت: الآن تعرف. التفتت إلى المدينة قالت: السلام عليك يا أمه. انت هم سلم عليها، ترى هي صاحبة العزاء، هي صاحبة المصيبة هذه الأيام. التفت إليها وسلم عليها: السلام عليك يا أمه، السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، لقد أديت الأمانة، أرجعت الوديعة. أي أمانة؟ أي وديعة؟ أي وصية؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: بني إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فريدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. ترى انا اعرف الموضوع، ليش صدرك وليش نحرك، اعرف هذا الموضوع، ادري اخيه ما سر صدري ونحري. قالت اما صدرك فهو موطئ الخيول، واما نحرك يعز عليك يا زهراء ان تسمعي هذا الخبر، واما نحرك فهو موضع سيف الشمال. وحسينا من حبه الى امه فاطمة، اخر من ودع في المدينة قبر فاطمة، يوم اراد يطلع من المدينة وقف على قبر امه فاطمة وودعها الوداع الاخير، بعد ان ودع جده المصطفى وقف على قبر جده، ضمني عندك يا جدا. انت بعد تعرف هذه القصيدة، قصيدة الدمستاني، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، استريح ضاق بي يا جد من فرط الاسى، كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكه، جد صافو العيش من بعدك بالاكدار شي، وأشاب الهم راسي قبل إبان، فعلى من داخل القبر بكاء، صوتك صوتك مع النبي، ونيدان بافتجاع يا حبيبي، ونداء بافتجاع يا حبيبي، وحسينان وحسينان وحسينان، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلهيم الأصل شمر قد هلا، صدرك الطاهر بسيف يحز الودج، وحسين وحسين سعد الله قلب العقيل زينب، يا خايب يا خايب خل اخو يحسن ساعة ساعة، يا اغمض لو مدل الموت باعة، ايه والله ما هو شمامة الحلوة، يا حلوة يا طباعة، دخل براح روح حسين تظهر، يا رسول الله لو عاينت، يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين